عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قلت له ما كانوا يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال؟ ما كان يفرق أو إنا يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الصلاة. نعم، الصلاة هي الفرق بين الكفر والإيمان، فمن كان يصلي فهو مؤمن، ومن كان لا يصلي فهو كافر. أي نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن الحسن قال بلغني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن حميد التميمي قال حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري عن ليث عن سعيد بن جبير قال من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، ومن أفطر يوما من رمضان متعمدا فقد كفر، ومن ترك الحج متعمدا فقد كفر، ومن ترك الزكاة متعمدا فقد كفر. يعني هنا مقيد بالعمد، من ترك الصلاة متعمدا، نعم، ومن أفطر يوما من رمضان متعمدا، ومن ترك الحج متعمدا فقد كفر، ومن ترك الزكاة متعمدا فقد كفر. أي نعم. والموضوع موضوع الصلاة كما ذكرت في الدرس السابق أو فيما سبق، الأئمة الثلاثة كلهم اتفقوا على قتل تارك الصلاة، يعني ما ترك الصلاة فاتفقوا على قتله. وأبو حنيفة يرى حبسه أبدا حتى يصلي، يرى حبسه سجنه أبدا حتى يصلي. الأئمة الثلاثة هل يقتل؟ اتفقوا بعد الاتفاق على قتله، هل يقتل ردة أو يقتل حدا؟ بعضهم قرر أنه يقتل ردة، وبعضهم قالوا لا يقتل ردة إلا إذا كان جاحدا وجوبها، أما إذا كان تاركا لها كسلا وتهاونا فإنه وإن قتل يقتل حدا لكن لا يقتل ردة. والفرق بين المقتول ردة والمقتول حدا أن المقتول حدا يصلى عليه، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث إلى آخره، أما المقتول ردة فلا يورث ويجر برجله كما يجر الكلب ويبعد حتى لا يؤذي المسلمين وأهل الملة، يطرح في يعني قريب أو في أي ناحية. أي نعم، لا حرمة له المرتد إذا قتل ردة. لكن الذين قرروا أنه يقتل ردة يردون ويقولون إنما ترك الصلاة متعمدا ثم استتيب، وقيل له إما أن تصلي وإما أن نقتلك، فيختار بعد ذلك القتل، فهل يظن أنه يقر بوجوبها؟ يعني هذا دليل على أنه لا إيمان عنده، ولو كان مؤمنا بوجوب الصلاة لما فضل السيف والقتل على فعل الصلاة، يعني صار القتل أهون عليه من أن يقيم الصلاة والعياذ بالله. نعم. قال الإمام اللالكائي رحمه الله سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الإيمان لفظ باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. هذا هو الإيمان. نعم، هذا روي عن النبي اللهم صل وسلم على رسول الله وعن الصحابة وعمن بعدهم وعن أهل السنة والجماعة، بخلاف من ينازع ويقال لا ويقول لا العمل ليس من الإيمان، أي نعم، والقول ليس من الإيمان، وإنما الإيمان إنما هو بعضهم يقول تصديق وبعضهم يقول معرفة فقط. إذا الذين يقولون معرفة يرد عليهم أن إبليس عارف، فهل يقال إنه مؤمن؟ وفرعون عرف، فهل يقال إنه مؤمن عند الغرغرة؟ بل أعلن إسلامه لكن لا ينفعه. أي نعم. فهل إبليس يعرف، عارف أن الله خلقه ويعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أغواه وهو الذي إنا، فهل يحكم لإبليس بالإيمان؟ هذا يرد على من يقول إن الإيمان هو المعرفة، أما من يقول إن الإيمان هو التصديق، مجرد التصديق، فيقال لهم إن مجرد التصديق لا يسمى إيمانا حتى في اللغة العربية، لأن الإيمان هو التصديق بخبر غاب عنك مخبره وأتمنت المخبر عليه. كأن يقول يعني لك شخص مثلا إن في الجنة يعني كما وعد الله عز وجل ما لا عين سمعت ولا ما لا عين سمعت ولا ما لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر. فإذا آمنت بهذا وهو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فأنت مصدق بخبر غاب عنك مخبره وأتمنت المخبر عليه. ويدل له أيضا قول إخوة يوسف لأبيهم لما أخبروه بخبر وهو كاذب الخبر هذا أن يوسف أكله الذئب، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، ثم قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني لسنا عندك أهلا أن تأمننا على خبر غاب عنك مخبره لأننا لسنا عندك يعني مؤتمنين. وقوله تعالى فآمن له لوط أي يعني صدقه بخبر غاب عنه مخبره. أما التصديق مجرد التصديق مثل قول جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأخبره قال صدقت، جبريل عنده شاهد من قبل فقال صدقت لأن ما قلته موافق لما أعرفه. فلو قال لك قائل إن الشمس قد غربت أنت ترى أنها قد غربت وعندك معرفة بأن الشمس قد غابت فتقول له صدقت، حينما قلت له صدقت لأن عندك شاهد لقوله، هذا هو التصديق. تطلع الشمس في النهار ويقول لك الشمس طالعة وأنت ترى الشمس فتقول صدقت، لا تقول صدقت إلا إذا كان عندك علم يوافق قوله. أما الإيمان فهو يعني التصديق بخبر غاب عنك مخبره والمخبر مؤتمن عندك، فهذا هو الإيمان حتى في اللغة، حتى في اللغة هذا هو الإيمان، ما هو مجرد التصديق، بل التصديق بخبر غاب عنك مخبره ائتمنت المخبر عليه فتؤمن له. أي نعم. كقوله تعالى فعمل له لوط. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان تلفظ باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذه أركان الإيمان. والركن يختلف عن الشرط في أن الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية. الركن داخل الماهية، أركان الصلاة التكبير وقراءة الفاتحة والركوع والرفع هذه داخل الماهية، شروط الصلاة الطهارة والوضوء هذا خارج ماهية الصلاة. فهذا هو الفرق بين الشرط وبين الركن، ويجتمعان في كون إذا فقد أحدهما فقد يعني الأصل. فنعم الله المستعان. الأشعرية والمعتزلة والخوارج كلهم يقولون شرط، إلا أن الأشاعرة خالفوا وقالوا ليس، خالفوا المعتزلة. المعتزلة يقولون شرط صحة، والأشعرية يقولون شرط كمال، الخوارج والمعتزلة يقولون شرط صحة. أي نعم. ويلزم على قولهم هذا أن من ترك شيئا من الشريعة فإنه يكفر كفر أكبر، حتى حكم بعضهم على أن من سرق بيضة فهو كافر. أما أهل السنة والجماعة فإنهم نعم يقولون إن الإيمان شجرة تتركب من أركان، من اعتقاد القلب وعمل الجوارح ونطق اللسان. نعم. قالوا: الدال على أنه تلفظ باللسان قوله عز وجل: قالت الأعراب آمنا. هذا تكلم قال قضية الإيمان، لعل في كلامه شيء. نعم. يعني نعم. قال المحقق حفظه الله: قضية الإيمان وعلى أي شيء يطلق من الموضوعات التي وقع فيها باختلاف في الأمة على أربعة أقوال، إلى أربعة أقوال. الأول قول أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. الثاني قول المرجئة، وهو أن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان. والثالث قول الكرامية، وهو أن الإيمان إقرار باللسان. والرابع قول الجهمية، وهو أن الإيمان المعرفة بالقلب. وهذه الأقوال الثلاثة الأخيرة كما ترى قد أخرجت العمل من الإيمان. وعلى قول الجهمية فإنه يدخل الكفار في مسمى الإيمان. إيه، لأن الكفار يعرفون، ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله، فهم يعرفون أن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المتصرف، وهو خالق السماوات والأرض، لا شريك له في خلقه. فعلى قول الجهمية الكفار يدخلون، ولهذا حكموا بإيمان فرعون، وحكموا بإيمان أبي طالب، وحكموا بإيمان الكفار كلهم. فكفار قريش قال الله عنهم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال الله عز وجل: يعني هم يعرفون في قرارة أنفسهم، ما يكذبونك يعرفون، أي نعم، لكنهم يجحدون. إذن هم على قول الجهمية مؤمنين، يعني الجهمية يقولون الإيمان هو المعرفة فقط. نعم. وقال الله عز وجل عن أهل الكتاب: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أي أهل الكتاب اليهود والنصارى يعرفونه على قول الجهمية، أجلهم يعني ليسوا كفارا، ليسوا نصارى ولا يهود. نعم. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أي نعم، هذا نعم يدخلون. ولهذا حدثنا شيخنا الشيخ محمد خليل هراس رحمة الله عليه أنهم يعني في مصر استلحقوه بالقسم الشرطة، وقالوا له: أنت تكفر إخواننا النصارى إقباط، الله الذي كفرهم. وتلا عليهم الآيات وقال: أنا ما كفرتهم، أنا تلوت الآيات فالله كفرهم. فالظاهر أن الذين يحققون معه أنهم جهمية، يرون أنهم مؤمنين يدخلون المعرفة. ولهذا يكتب كاتبهم في مجلة العربي في الكويت وفي غيرها، أحمد زكي وغيره، يكتب يقول: اليهودية والنصرانية والإسلام وكذا ما هي إلا طرق كلها تسلك إلى الجنة، نسأل الله العفو والعافية. فالتسوية بين الإسلام وبين غيره من الأديان ظالمة، لأن الله يقول: إن الدين عند الله الإسلام، لا شيء غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. حتى ذكر عن اليهود أنهم حرفوا هذه الآية وقالوا: ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهي الآية يعني مسحوا غير، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلا دين إلا الإسلام، ودين الأنبياء هو الإسلام. نعم. والدين يعني الدين الذي اختاره الله ورضيه لنفسه، نعم، ورضيه لعباده، هو الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا كان لا يؤمنون بهذا فبأي شيء يؤمنون؟ نعم نعم نعم. إيش اللي بعده؟ وعلى قول الكرامية، وعلى قول الكرامية يقول الإيمان الإقرار باللسان. نعم. بس إيش يدخل فيه؟ المنافقون في مسمى هي المنافقون، لأن المنافق يعني ينطق باللسان ويقول يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعني يصلي ويفعل، لكنه بقلبه منافق، بقلبه كافر، ليس الإيمان إقرار باللسان فقط. نعم، ربما لو أقر باللسان ولا عمل ولا صلى ولا ذا عند الكرامية أنه مؤمن. أي نعم. قال: وعلى قول المرجئة يكون أبو طالب الذي قال عند موته إني أعلم أن ما تقول حق ولكني أخشى من تعيير نساء قريش، يكون مؤمنا. وأبو طالب ما ليس مؤمنا، لأنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وعنده أبو جهل وعنده غيره من جلساء السوء، قال وأترغب عن ملة عبد المطلب، فأبى أن يقولها ومات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. فعلى قول المرجئة أن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، يعني يكون أبو طالب مسلم، أبو طالب مصدق، مصدق، لأنه إيش يقول؟ أي نعم، إني أعلم أن ما تقول حق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إني أعلم أن ما تقول حق، هو يقول ولقد علمنا في شعري أن ابني غير مكذب أو غير كاذب، إني أعلم أن ما تقول حق ولكن أخشى من تعيير نساء قريش يعيرونه، يعني رغب عن ملة عبد المطلب، لأنهم يقولون إذا أسلمت مع ابن أخيك الصغير هذا فأنت يعني تسب عبد المطلب وتسب أباءك الأولين. أي نعم، لولا قال مخافة المسبة لا أثلجت أو لا أقررت عينك بها، اللهم صل وسلم. فهو ليس مؤمن لأنه أي نعم يعني بقي عليه أن ماذا؟ العمل، العمل، ما عمل في قلبه، ما عمل، أي نعم، جوارح، بل عمل بقلبه، صدق لكن لم يعمل بالجوارح، جوارح. فترك العمل بالجوارح أي نعم ترك ركنا من أركان الإيمان، ومن ترك ركنا من أركان الإيمان بطل إيمانه، ليس له إيمان. أي نعم، وعلى قول جميعهم تسقط التكاليف الشرعية، خلاص يقول الله الله الله الله. وقد يعني مررت ببعضهم في المسجد الحرام والصلاة مقامة، فقول له قم صل، وينهاني وآخرين قال دعه دعه قد عرف وصل وصل، الله المستعان. ما بعد هذا إلا الجنون، إن لم يكن مجنون فهو كافر زنديق. نعم نعم. قال: والمؤلف رحمه الله سيذكر الأدلة الشرعية على صحة المذهب الأول وبطلان الأقوال المخالفة. المذهب الأول الإيمان قول وعمل واعتقاد. هنا قال الإمام اللالكائي رحمه الله: قالوا الدال جيد التعليق هذا. نعم هنا من المحقق أن نشوف جمع من كتاب الإيمان والإيمان لأبي عبيد والإيمان لأبي بكر بن أبي شيبة وشرح الطحاوية. نعم. قالوا الدال على أنه تلفظ باللسان قوله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وش وجه يعني وجه الدليل أو وجه الاستدلال من الآية؟ هم قالوا آمنا، قالت الأعراب آمنا باللسان قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم، يعني لو صار صحيح أقررناكم على قولكم، لو كان صحيح أقررناكم على قولكم. والأعراب هؤلاء هل هم منافقون؟ لا، ليسوا منافقين. لا صدق. أي نعم، ليسوا منافقين. ها، إذن كيف يعني نقول إنهم مسلمين وليسوا مؤمنين؟ معهم من الإيمان ما يصحح إسلامه، يعني المنفي عنهم الإيمان الكامل، الإيمان المطلق الذي يعني تخالط بشاشته القلب فلا يتغير بعده، إلا أن يشاء الله. لكن إذا خالط الإيمان، إذا خالطت بشاشة الإيمان القلب لا يرتد عنه إلا أن عاد، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يرتد عنه سخطة له. ولكن قد يرتد يعني بأمر خارج، يعني بأمر آخر زاغ قلبه أو نحو ذلك. فهم الذي نفي عنهم الإيمان الكامل، الإيمان المطلق. أما مطلق الإيمان فهو ثابت، لأنه لو لم يكن معهم مطلق إيمان بالقلب لأصبحوا منافقين، ولا يصح أن يقال قولوا أسلمنا. هذا الكلام حققه الإمام عبد الرحمن المعلمي رحمة الله عليه، أمين مكتبة الحرم المكي في عهده، ونحن نسميه أنا وبعض الأخوة ذهبي العصر، لأنه محدث جليل، إيه نعم، وله تحقيقات بارعة في العقيدة. وقد كتب فيه أحد الطلبة، كتب فيه رسالة ماجستير أشرفت عليها. نعم. لكن الشيخ الآية الآن الحديث إذا خالطت بشاشته القلوب لا يرتد عنه سخطة له. طيب الحديث الصادق المصدوق. نعم، أي هذا هو مرتد سخطة، سبق عليه الكتاب، يعني لو هو يرى أنه حق. لكن نقول ما خالطت بشاشته القلوب، يعني لا خالط بشاشته القلب، خالطت بشاشته القلب. الحين المنفي أنه يرتد عن الإسلام سخطة للإسلام، ولذا غالبا الذي يرتد عن الإسلام يصير زنديق ما له دين. لكن الذي يرتد عن الدين الباطل، عن النصرانية يعني، يخرج منها إلى الإسلام، لا، يسخط الدين الذي انتقل منه، يسخط النصرانية يجد أنها ليست بشيء، أو الرفض يجد أنه باطل، والله هداه بما هو حق، فهو ترك الأول سخطة له. لاحظ كلمة سخطة له، اي نعم. فالحقيقة المسلم المرتد، نسأل الله العفو والعافية، الذي يكفر بعد إسلامه لا يكفر سخطة للإسلام، لكنه يكفر ما عاد يبي دين نهائيا، اي نعم. ولهذا من يعني يتعلم ويتنور وهو على بدعها، على الرفض أو على نصرانية أو على يهودية، لكنه يتنور ويرى أن ما هو عليه باطل ولا يوفق للإسلام، تجد أنه ملحد لا ديني، الذي يسمونه علماني. أي نعم، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. إلا بحقها، يعني الصلاة، الزكاة، شرائع الإسلام. نعم، الصلاة، الزكاة، الحج. نعم. قال: والدالة على أنها اعتقاد بالقلب قوله تعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وقوله تعالى: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وقوله تعالى: كتب في قلوبهم الإيمان. هنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، كما يعني سمعنا، هو دخل في قلوبهم إيمان، لكن ليس هو الإيمان المطلق، يعني لا نطلق لفظة إيمان الإيمان إلا على الكامل. أما الإيمان الناقص فلا يطلق عليه الإيمان، إذا أطلقت الإيمان على الناقص فتكون يعني غمضته، إنما تقول معه إيمان. إيه يعني معه مطلق إيمان. إيه نعم، يصحح إسلامه. يعني من قال شيخ في الآية أنهم منافقون قول ضعيف، يعني من قال إنهم منافقون، يعني كيف يأمرهم بيقول أسلمنا وهم منافقون؟ المنافق ليس مسلما، المنافق إنما هو مسلم في الظاهر لكن ليس مسلم في الباطن، وإذا أظهر شيء من نفاقه أخذ به. هنا قال: وقال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وحديث أبي برزة وبريدة قال وحديث أبي برزة وبريدة والبراء رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه. نعم. قال والدلالة على أنه عمل. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وذلك دين القيمة، الشاهد قوله وذلك دين القيمة، يعني وذلك الإشارة إلى ما تقدم من أعمال وعبادة لله عز وجل، وأعمال قامت الصلاة إيتاء الزكاة، هذه الإشارة إليه، هو دين القيمة، وما عداه ليس دين، ليس دين القيم، ليس دين القوام، ليس دين، نعم دين قيم. فأقم وجهك للدين حنيفا للدين القيم. اي نعم. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اي نعم، من كان مؤمنا يرجو لقاء ربه، لا يرجو لقاء الله إلا المؤمن، من كان كذلك فليعمل عملا صالحا، يصدق يعني رجاءه، يصدق إيمانه، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. شو هذا التقسيم، ينفي التأويل، بعض الناس يؤول مجيء الله عز وجل مجيئه أمره أو مجيء بعض آياته، لكن هنا ماذا يقولون؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، خلاص، أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. هذا التنويه يدل على أن المجيء والإتيان من صفات الله الفعلية، وأنه حق ثابت، ولا تؤول بأنه مجيء الملائكة أو مجيء الأمر، أي نعم، أو نحو ذلك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أي نعم، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في، مثل طلوع الشمس من المغرب، إذا طلعت الشمس من مغربها كل الناس يؤمنون، لكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت قبل طلوع الشمس من مغربها. وكذلك الدابة إذا خرجت تسم الناس تخطمهم، فمن خطمته على كتبت عليها أنه كافر، خلاص فهو كافر. ولهذا يتبايعون، يقول المسلم: إني اشتريت هذا الثوب من ذلك المخطم. أي نعم، حتى أن يعني إذا بعضهم يهرب من الدابة فتطرده، حتى إذا يعني بهرته كبر يصلي، فتقول: الآن تصلي، ليش ما صليت من قبل؟ اي نعم، لم يكن، نعم لا، لم تكن آمنت من قبل، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وكذلك فرعون لما قال آمنت ما نفعه هذا، لأنه عند خروج الروح عندما عاين الحقيقة قال آمنت، لا ينفعه ذلك. ويقولون: متى هذا الفتح؟ قل: يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. أين؟ قال: وحديث الأعرابي لما عد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال. نعم. فإذا قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت. أين؟ فهي أعمال، فإذا فعلت ذلك فقد آمنت. نعم. قال الإمام اللالكائي: فدل على أن مجموع هذه الأفعال إذا أتى بها فهو مؤمن. نعم. وبه الحديث سيأتي يقول رقم 1540. نعم. وبه قال من الصحابة رضي الله عنهم ممن تقدم ذكرهم في أن الصلاة من الإيمان: عمر وعلي ومعاذ وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبو الدرداء وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، ومن التابعين عن الحسن وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم ومجاهد، وعن هشام بن حسان ووهب بن منبه وعبد الله بن عبيد بن عمير. لعله تقدم ويقول سيأتي إن كان 1540 فتقدم في الصلاة، من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، ومن أفطر يوما إلى آخره. نعم. قالوا الإيمان قول وعمل. نعم. وبه قال من الفقهاء مالك بن أنس وعبد العزيز بن سلمة بن أبي سلمة الماجشون والليث بن سعد والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جريج وسفيان بن عيينة وفضيل بن عياض ونافع بن عمر الجمحي ومحمد بن مسلم الطائفي ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان والمثنى بن الصباح والشافعي وعبد الله بن الزبير الحميدي وأبو إبراهيم المزني وسفيان الثوري وشريك وأبو بكر بن عياش ووكيع وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ويحيى بن سعيد القطان وعبد الله بن المبارك وأبو إسحاق الفزاري والنضر بن محمد المروزي والنضر بن شميل وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو ثور وأبو عبيد. نعم. ولعله يوم يقول سيأتي برقم 42 ما هو باثنين باثنين واربعين ما هو باربعين. نعم. قال نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الأعلى السامي قال قال الشامي عندي ما أدري أي هنا صح الشامي لعله يقول في كلا النسختين بالشامي بالشين المعجمة والصحيح أنها بالسين المهملة كما في ترجمته تهذيب الكمال. خلاص تهذيب الكمال حجة. نعم. نعم. للمزي. نعم السامي إذن. نعم. قال قال حدثني داود بن أبي هند عن عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتحج البيت. قال فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت؟ قال نعم. قال فما الإيمان؟ قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار والقدر خيره وشره. قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ قال نعم. إسناد صحيح. مما يرد به على المرجئة أن العمل مرتبط بالإيمان أدنى عمل لو صلي ركعتين يعني وأنت غير مؤمن بأنها مشروعة فهل تقبل؟ ما تقبل. لابد من إيمان، لابد من أن تفعلها وأنت تعتقد شرعيتها وهذا هو الإيمان. إينا. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ودمه ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت إلا أن رأيت إلا أن رأيت الله إلا أن رأيت أن الله إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال أخرجه البخاري ومسلم. أخرجه البخاري ومسلم. نعم. هو الذي يعني لا يؤدي الصلاة ويقول لا إله إلا الله في حقيقته أنه متناقض. لو قال لا إله إلا الله حقا لأتى بمقتضى لا إله إلا الله وهو الصلاة والزكاة والائتمار بشرائع الإسلام، يعني عمل شرائع الإسلام. نعم، والصلاة هي مقتضى لا إله إلا الله، وكذلك الزكاة هي مقتضى لا إله إلا الله، وهي حق المال، الحق الواجب بالمال أوجبته لا إله إلا الله، أوجبته لا إله إلا الله. فهذا متناقض، إذا قال لا إله إلا الله ولا ومنع الزكاة جحدا لوجوبها. الذين منعوا أبا بكر الزكاة هم لم يجحدوا وجوب الزكاة، هم جحدوا ولم يجحدوا. كيف؟ قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حق أن نؤدي له الزكاة، لكن ما بال أبي بكر؟ فما الذي جحدوا؟ جحدوا استمرار وجوب الزكاة للخليفة من بعده، فهنا أصبحوا مرتدين. نعم، وعمر رضي الله عنه اقتدى بأبي بكر فقال والله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق، أخرجه البخاري ومسلم. يعني اقتدى بأبي بكر ورأى أن أبا بكر قد شرح الله صدره يعني لقتال هؤلاء، فعرف عمر أنه الحق رضي الله عنه. ليست المسألة أصوات وديمقراطية، ولكن المسألة مع الحق، فمن كان معه الحق رجح ولو خالفته الأمة كل. لو صارت الأمة يعني الأمة كانت تعارضه، وزعيم المعارضة عمر، ولما تمسك أبو بكر بالحق وهو وحده، حتى قال يعني لما حذر وأنذر بأن الأعراب يعني حول المدينة ويخشى على المدينة وقد ارتدوا، قال لو تخطفت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لواء أسامة عند لقتال الروم، وكذلك عزمه على قتال مانع الزكاة. أي نعم، هو وحده، فعزم وأصر، فعرفوا أن ما شرح الله صدر هذا الخليفة لهذا الأمر إلا أنه الحق. أي نعم، وتركوا يعني الرأي، ما صارت أصوات، صارت اتباع للحق. نعم، يعني هو رأوا أن أبو بكر رضي الله عنه يعني هو ليس معصوما، أبو بكر هو ليس معصوم، لكن أي نعم هو ليس معصوم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء به، اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. اختلف أبو بكر وعمر، فمن المقتدى به؟ أبو بكر. فمن هنا الفقه. أي نعم، مع أنه في قصة لما جاء رجل وأقطعه أبو بكر أرضا، كان هذا الرجل من حرصه سعى في يعني في فيما يبطل هذا الإقطاع، قال أريد أن أشهد عمر، أريد أن أشهد عمر على هذا الإقطاع، فذهب إلى عمر، وعمر يهنأ بعيرا له من الجرب، عنده دواء للجرب فهو يهنأ البعير، فأعطاه الإقطاع الورقة يريد منه أن يشهد عليها، فأخذها عمر ولطخها في القطران فيما يهنأ به البعير، قال اذهب. فذهب إلى أبي بكر قال يا أبا بكر والله ما أدري من الخليفة، هو أنت ولا عمر؟ قال عمر لو أراد، عمر لو أراد. رضي الله عنهم يعني بعضهم يطيع بعض في الحق، ليس يعني من أجل الحمية والانتصار للآخر. أي نعم، قال هو لو أراد. وعمر ما فعل هذا إلا ليقينه بأن هذا الإقطاع لا يسوغ لمثل هذا الشخص. أي نعم، صلى الله عليه. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا مصعب بن عبد الله قال حدثنا مالك بن أنس قال حا وأخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا محمد بن بشار الحمد لله حمك الله يهديكم الله سيدي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: خمس صلوات في كل يوم وليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا. قال وسأله عن هل علي غيرها. أحسن. قال: لا. قال وسأله عن صوم رمضان، قال: هل علي غيره؟ قال: لا. قال وذكر له الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. أفلح إن صدق، نعم. قال: أخرجه البخاري ومسلم. يعني شوف، اقتصر على الإسلام، على أعمال الإسلام الظاهرة، لكن لا تصح إلا بما يصححها من الإيمان. هنا قال: أخرجه البخاري ومسلم وجميع العلماء. هذا يدل على أن الإيمان عمل. نعم. قال: أخبرنا عيسى بن علي، قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال: حدثنا علي بن الجعد، قال: حدثنا شعبة عن الوليد بن العيزار، قال: سمعت أبا عمرو الشيباني، قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: حاوى أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي، قال: حدثنا أحمد بن علي بن العلاء، قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا هشام بن عبد الملك، قال: حدثنا شعبة عن الوليد بن العيزار، قال: سمعت الشيباني يقول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لميقاتها. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسأله إلا إرعاء عليه. خرجه البخاري عن هشام ومسلم. يعني شفقة عليه. نعم، ما أريد أن أحرجه. نعم. قال: أخرجه البخاري عن هشام ومسلم من حديث شعبة. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد. ومسلم شوف في كتاب الإيمان، كتاب الإيمان من صنع النووي رحمه الله، بما يدل على أنهم يرون أن الأعمال إيمان. نعم. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن خيران الهمداني بالري، قال: حدثنا محمد بن المعلى الشنيزي، قال: حدثنا يعقوب الدورقي، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا حاء، وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزار، قال: حدثنا عمر بن شبه، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا أبو جعفر الرازي، قال: حدثنا الربيع بن أنس، قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الدنيا على الإخلاص، في حديث يعقوب الدورقي بالله وعبادته، وفي حديث عمر بن شبع على الإخلاص لله في عبادته لا شريك له، وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله عز وجل عنه راض. قال أنس: وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء. لا. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل في آخر ما أنزل يقول: فإن تابوا، يقول: خلعوا الأوثان وعبادتها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال في آية أخرى: فإن تابوا وآتوا الزكاة. وآتوا الزكاة. وآتوا وآتوا الزكاة. وقال في آية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين، لفظهما سواء إلا ما بينت. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا يحيى بن محمد بن سبق أن سمعنا آية أو عرضنا آية نص في الموضوع في تفسير السلف: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الصلاة إيمانا وهي عمل. نعم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: حدثنا الحسين بن الحسن، قال: حدثنا الهيثم بن الجميل، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد حاء، قال: وأخبرنا محمد بن الحسين الفارسي، قال: أخبرنا أحمد بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا. لعلك تقف على هذا الرقم. طيب. 1551 أو 1550.